لو تلك عليه أصول كرعنا وابك اللهتف أغيبنا هل حقق كل من اتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا هل حقق كل من اتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا لو تلك عليه أصول كرعنا وابك اللهتف أغيبنا هل حقق كل من اتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا هل حقق كل من اتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا لما هانت أدن ولخطوه بكرة هانت ندن لما هانت أدن ولخطوه بكرة هانت ندن وأتسبيهم على مرتأوا لا بس البنيان يتهد وأتسبيهم على مرتأوا لا بس البنيان يتهد لو نرجع لو نرجع تلك على أصول شرعتنا لو نرجع لأصول شرعتنا وابك اللهتف أغيبنا هل حقق كل من اتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا هل حقق كل من اتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا من الإسلام هنعيش على وضعف وأسوأ حالا مع إن الإسلام بمنه هو الذي يصنع رجال مع إن الإسلام بمنه هو الذي يصنع رجال لو نرجع لو نرجع نرجع لأصول شرعتنا لو نرجع لأصول شرعتنا وبس اللبس أغيتنا هل حقق كل ما يتمنى وجعل في الدنيا رأيتنا هل حقق كل ما يتمنى وجعل في الدنيا رأيتنا من الإسلام إن الصياد ولا لخليفة ولا بيعة من الإسلام إن الصياد ولا لخليفة ولا بيعة والإنسان الصلب متى وحرايق في العالم ولع والإنسان الصلب متى وحرايق في العالم ولع لو نرجع لو نرجع نرجع لأصول شرعتنا لو نرجع لأصول شرعتنا وبس اللهتف أغيبنا هل حقق كل من اتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا هل حقق كل من اتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا من الإسلام راح يأكلونا وفوز الزحمة يدوسونا إسلام نادر هيحفظ من أي جئب هيهجمونا إسلام نادر هيحفظ من أي جئب هيهجمونا لو نرجع لو نرجع نرجع لأصول شرعتنا لو نرجع لأصول شرعتنا وبس اللهتف أغيبنا هل حقق كل ما يتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا هل حقق كل ما يتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا من الإسلام إحنا بمحنا وكنا بنحني على روحنا من الإسلام إحنا بمحنا وكنا بنحني على روحنا سكتنا أمينة وبنخطط بطريق فيها هدد مصالح سكتنا أمينة وبنخطط بطريق فيها هدد مصالح لو نرجع لو نرجع لو نرجع لأصول شرعتنا لو نرجع لأصول شرعتنا وبس اللهتف أغيبنا هل حقق كل من اتمنى وجعل في الدنيا رأيتنا هل حقق كل من اتمنى وجعل في الدنيا رأيتنا من الإسلام كل أمة من يكتب عصر في الظلمة من الإسلام كل أمة من يكتب عصر في الظلمة دينا وتركين وعدتنا التعفي والغمة وين نرسي دينا وتركين وعدتنا التعفي والغمة لو نرجع لو نرجع لو نرجع لأصول شرعتنا لو نرجع لأصول شرعتنا وبس اللهتف أغيبنا هل حقق كل ما يتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا هل حقق كل ما يتمنى وتعالى في الدنيا رأيتنا أعدأنا كتير من حوالينا والكل يتأمر علينا أعدأنا كتير من حوالينا والكل يتأمر علينا أعدأنا كتير من حوالينا والكل يتأمر علينا صحيح من لهوة ما فيهم في صديق المعالين والكفر صحيح من لهوة ما فيهم في صديق المعالين لو نرجع لأصول شرائنا وابت الله في أغيثنا لو نرجع لأصول شرائنا وابت الله في أغيثنا ثم الهب واضح قدامكم والعذر ما هوش مأكل منكم قضية وانتم أصحاب وأمانة كبيرة في رادد لو نرجع لأصول شرائنا وابت الله في أغيثنا هل حق كل من اتمنى وجل في الدنيا ريثنا